الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. لا أنا نفتتح يعني عليك بالدعاء كده، وإن الله جل وعلا يبارك لنا فيه يا رب. آمين يا رب، ويتم علينا الكتب بأسرها. نسأل الله جل وعلا أن ننتهي في كل لحظة وكل حين من كتابة من هذه الكتب، يعني إخلاصا لوجه الله الكريم. الصوت بيروح فيك يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب. ثم قال المصنف رحمه الله باب، قال كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. كتاب اللباس، قال كتاب، طبعا هو فعال بمعنى مفعول. نعم، هو خلاص جاء الصوت. كتاب معنى فعال بمعنى مفعول، هو المكتوب وفيه الضم. قال اللباس، واللباس لبس الثوب، لبس الثوب أو لبس الثوب. قال المصنف رحمه وأما نعم. أما اللبس فهو مختلف عن اللبس، لأن اللبس فيه اختلاط الحق بالباطل، كما قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ثم روى حديث. تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون. حدثنا عمرو بن عون ابن عمرو هو أبو عثمان عمرو بن عون بن أوس السلمي البزار، قال ابن معين قال ثقة، وأثنى عليه أبو حاتم الرازي قال ثقة حجة، أبو زهر الرازي قال ثقة. قال أخبرنا ابن المبارك. انت تعبت من النت يا أبا الوليد، لا بد أن تصبر. أتريد أن تأخذ كل الأجر هكذا موفورا دون أن تصبر؟ اصبر، وإن صدقت سيصدقك الله تعالى وكل شيء سيكون ظاهرا أمامك، لكن اصبر. كتاب اللباس، كتاب جديد، ونسأل الله جل وعلا أن يلبسنا ثوب التقوى. قال أخبرنا ابن المبارك. ابن المبارك رجل المبارك، عبد الله بن المبارك الثقة السبت الأمين الجواد الكريم المجاهد العالم المحدث، روى له الجماعة. قال عن الجريري. هو إياس سعد بن إياس من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن أبي نضرة. أبو نضرة هو المنذر بن مالك، أبو نضرة العبدي البصري هو المنذر بن مالك، قال من ثقة، وأيضا قال أبو حاتم ثقة، وثقه وذكر ابن حبان في الثقات. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد هو من ثقات الأثبات، خاصة أنت يعني مر على الإسناد دون ترجمة أفضل. قال حدثنا عيسى قال عن الجريري بإسناده نحوه. أنت تتكلم عن الإسناد، تكلم عنه ترجمة. أيوة نعم. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق. أيوة نعم. وأبو عمرو السبيعي. ماشي. خلاص أنت ترجم له، وعيسى بن يونس من ثقات الأثبات. هذا هو الجريري سبق. قال المصنف نعم الجريري سبق وهو يس صح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. الفراهيدي. وهذا متن آخر. نعم. لا نفس الاسنان. خلاص الفراهيدي هو من ثقات الأثبات، قلت لك أنت أذكر وأيضا سمي. قال حدثنا محمد بن دينار الأزدي. أيوة نعم. وقال ابن معين ليس ببأس، وأبو حاتم قال ليس ببأس، وأبو زرعة قال صدوق. إذا جملة القول فيه كيف يكون؟ فهو صحيح. لا جملة القول ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال فيه؟ ثقة. لا بأس عند ابن معين ثقة، يعني لا بأس عند ابن معين معناها ثقة، وصدوق عند أبو زرعة دي شيء كبير، شيء مش قليل. يعني إنه قال إيش؟ قال صدوق. صدوق، هذه قيلت في مثل شافعي ومسلم. نعم. طيب أنت الآن تضع في أي المصاف، حسن حديث أو ثقة؟ ثقة. قال عن الجريري بإسناده ومعناه، قال أبو داود عبد الوهاب الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيد وحماد بن سلمة. قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حماد بن سلمة والثقفي سمعهما واحد. طيب جزاك الله خير. انتهت ولا لسه فيه؟ ماشي. أيضا رواية أخرى. من أكل طعاما لو نأخذ الأول، فلو انتهينا منه سريعا ندخل على الثاني. الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه. أنا أتكلم على مسألة، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة اللباس وفيها أداب، وكما قلنا هذه الشريعة الغراء قد وسعت واتسعت لكل شيء، وما تركت شيئا إلا تكلمت عنه، وما أتت إلا بشاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا وسعت البحث فيها. وهذا كما قال أبو موسى أو قال أبو ذر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا منه الخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه، وهو مأمور بذلك، وما عليه إلا البلاغ المبين. فهنا أداب اللبس، أداب الطعام، أداب الشراب، أداب الاضطجاع، حتى أداب الجماع، أداب قضاء الحاجة، ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بينها لنا. فهنا يقول أبو سعيد الخدري، وهذه فيها التأسي برسول الله، لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إذا استجد ثوبا يعني معنى ذلك أنه اقتنى ثوبا جديدا. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فاقة، كان على فقر، وكان على حال فيه الزهد في هذه الدنيا، رغم أنه خير بين أن يكون ملك النبي أو عبد الرسول، فأشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا شكورا، عبد رسولا شكورا. وكان يدعو اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. كانت عائشة تشفق عليه وتقول لو أخذت من فلان اليهودي بزا، أو أخذت منه قميصا، أو أخذت كذا إلى حين ميسرة، وما سمع له ولم يرتضي الرجل، لم يرتضي الرجل. وأيضا فإن عمر الخطاب كان ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أخذت كذا ثوبا جعلته للوفود وللجمع يا رسول الله. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإكثار من هذه الدنيا، لا سيما هو الذي قال مالي وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. ومع ذلك كان إذا استجد ثوبا، استجد السين والتاء للطلب، السين والتاء شيء لم يكن موجودا وطلبه حتى يتواجد. فالمعنى أنه اشتراه أو أهدي إليه، وأسند أي الفعل في هذا الباب على أنه أخذه، لأنه كان الصحابة كانوا يصنعون أثوابا ويعطوها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. جلس وجاءت المرأة أعطته بردة، أعطته قميصا، وجاء رجل قال أعطنيه يا رسول الله، والنبي أحوج ما يكون له وأعطاه إياه من أجل أن يكفن به. الرجل بيّن العلة بعدما عاتبوه ولاموه على ذلك. الغرض المقصود هنا قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني معنى ذلك إزار، رداء، قميص، عمامة، سماه باسمه. إذا استجد ثوبا سماه باسمه، وهذه فيها دلالة على التعيين من أجل الشكران لرب العالمين، على التعيين من أجل الشكران لرب العالمين. قال سماه باسمه، إما قميصا وإما عمامة، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني. هنا فيها تصدير الباب بحمد الله جل في علاه، والنظر إلى نعائم الله، وهذه من أفضل العبادات، الشكر والحمد من أفضل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن الله يحب، وما أحبه الله كان عظيما عند الله، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه، فإن رزقه الله جل في علاه نعمة فيحب من عبده أمورا، الأمر الأول الشكر عليها، بل يبالغ في الثناء على الله عليها، لأنه معناه أن قلبه ممتلئ بمحبة الله، بل وميل القلب لله. وأنت ترى كثير من الناس عندما ينعم عليه ينظر للسبب الذي أوتي من طريق النعمة فيشكره ويتناسى شكر الله، مع أن شكر السبب من شكر المسبب، من شكر الذي خلق السبب والمسبب سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس للحمد، هذه الأولى، والثانية أن يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي فيرى أثر النعمة عليه. الثالث أن يستخدمها في طاعة الله جل في علاه. لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، وأصلها يا الله، وقلنا حذفت الياء وعوضت عنها بالميم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطان. قال اللهم لك الحمد، يعني اللهم الحمد لك، والتقديم والتأخير كما قلنا أهل البلاغة يقولون تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم، معناه أو يفيد الحصر والقصر، كل الحمد لك يا رب العالمين. لكن هذا يعني يشكل علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فكيف الإجابة عن هذا؟ قلنا قال اللهم لك الحمد تقديم وتأخير، وما وتقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يفيد الحصر والقصر. فإن كان يفيد الحصر والقصر يعني الحمد كله لمن؟ لله. لا، ده عندنا الآن حديث جاء من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فكيف الإجابة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الشافعي، غفر الله لنا ولك، نتشرف بحضرتك، بوركت وبارك الله فيك، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا وعليك هذا الخير، تشرفت بك. جهاد قال إن شكر الناس من تمامه ممتاز ممتاز، خلاص وصبري وافق جهاد في هذا الباب. فهي الإجابة، الإجابة الصحيحة في هذا الباب أن نقول لا خلاف، لأن شكر الناس من شكر الله، ولأنه الذي أمر بذلك، أن شكر الناس من شكر الله، ولأن الله الذي أمر بذلك. قال الله تعالى من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فمن تمام شكر الله شكر النعمة، وهذه معناها استغفر الله، هذا فضل منك، هذه معناها أنك الآن لم يلتفت قلبك إيه للسبب، لم يلتفت قلبك للسبب، وجمعية القلب التفتت للرب مع شكر السبب، على أساس أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فتكون أنت نظرت بعينين، عين الشرع وعين وعين القدر، وجمعت بينهما، ومن جمع بينهما خرج من البدعة، ومن جمع بينهما استتم له الأمر واكتملت له العبادة. لذلك قال اللهم لك الحمد، والدين نصفان، نصف حمد ونصف حمد ونصف أو نصف شكر ونصف نصف شكر ونصف صبر، كما قال ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال اللهم لك الحمد. وقلنا الحمد إذا انفرد ها نزل تحته الشكر، وهي الثناء، وهو الثناء الحسن على الله جل وعلا بجميل الصفات، بجميل الذات وعظيم الصفات. والشكر يكون بالجوارح وبالقلب وباللسان، والحمد يكون باللسان والقلب، لكن الحمد كما قلنا إذا انفرد نزل تحته الشكر. اللهم لك الحمد، ثم بين لما الحمد، لأن وهنا تنزل منزلة الشكر، لأنها على النعماء، ولأن الشكر يكون على النعماء، على جميع الفعال. قال اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أنت كسوتني، مع أن الرزق بيده، وأن الربح بيده، وأن العطاء بيده، والمنع بيده. قال أنت كسوتني، وهذه معناها أن قلبه التفت لربه في النعائم، وعلم بأن الله جل في علاه هو الذي يعطي ويمنع ويقبض ويبسط سبحانه جل في علاه. أنت كسوتني يعني أنت لا غيرك، أنت لا غيرك، مع شكر السبب، لكنه قلبه يعلم بأن الله جل في علاه الذي أعطى ومنع. أنت كسوتني أسألك من خيره، ومن هنا ليست للتبعيد، من هنا ليست للتبعيد، للابتداء والجنس. قال أسألك من خيره وخير ما صنع له، أسألك من خيره وخير ما صنع، يعني أسألك كل خيره وخير ما صنع له. وأفضل ما يقال في خيره وخير ما صنع له أمور. الأمر الأول الستر، ستر العورة، ستر العورة، وهذه من أفضل ما من أفضل النعائم على العبد، بأن الله تعالى يجعل له صنيعة تستر عورته لأنها تسوءه، ففيها ستر العورة. الأمر الثاني ستر العورة، الأمر الثاني المنظر الجمالي، الزينة، قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق. لذلك ابن عباس لما ذهب بحلة قشيبة إلى الخوارج أراد الحج إلقاء الحج عليهم، فلما قال ذلك قالوا له أنت ابن عم رسول الله، فماذا قال؟ قال ومن يحرم هذا؟ قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من الرزق، ليس هذا الزهد المزعوم الذي أنتم فيه وأنتم يعني تفسدون أكثر مما تصلحون، وهم من أضل خلق الله في الفكر. فقال قال أنت كسوتني أسألك من خير وخير ما صنع له، وأيضا من خيري أن يستخدم في طاعة الله، ومن باب الست العورة في الصلاة، فأن يستخدم في طاعة الله جل في علاه، بأن الله رزقك الرزق أن تستخدمه في طاعة الله، كما قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، ولذلك قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شكر النعمة أن يعمل بالنعمة على طاعة الله وبطاعة الله جل في علاه، وأن يرى أثر نعمة الله عليه. فإذا هنا نقول خيره هو أن يستخدم في طاعة الله جل في علاه، أن يستخدم في طاعة الله جل في علاه. ثم قال وأعوذ، في هنا الاستعاذة، وهي صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضر، صدق اللجأ لله جل في علاه لدفع المضرة. لذلك قال وأعوذ بك، يعني أعوذ بذاتك المقدسة، لأنك الذي تملك، وأنت القادر القاهر، وأنت الجبار المتكبر. قال وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أيضا لست على ابتداء، أعوذ بك من كل شروره. وهل الأسواب التي فيها ما فيها من الزينة والجمال ومن الستر من الشرور؟ نعم فيها ما فيها من الشرور. يلبس لباسا خاصا يكون له شهرة بين الناس، فهذا من شري، هذا من شري، وهذه معصية لابد أن أنا بنفسي عنها. أو يلبس لباسا ساترا له فيه ما فيه من الزنا فيعجب به ويتكبر به على عباد الله جل في علاه، وهذا من شري، يكون له الفخار والعجب والكبر على عباد الله جل في علاه، فيكون هذا من شر الذي إذا تلبس به كان أقرب ما يكون إلى الهلاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعجب هلاك. فلذلك قال أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أيضا أن يستخدم فيما لا يرضي الله جل في علاه، أن يستخدم عموما فيما لا يرضي الله جل في علاه. ثم قال وهذا الدعاء سنة مؤكدة متأكدة على المؤمن وعلى المسلم، حينما يرزقه الله جل في علاه رزقا فعليه أن يشكر ربه جل في علاه على هذه النعمة، وأن هذا الشكر يثبت هذه النعمة وتزداد النعيم عنده، لقوله جل في علاه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال أبو نضرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تب لي ويخلف الله تعالى. يبقى إذن هناك أمران، الأمر الأول من لبسه له الدعاء يدعو ويقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم إني أسألك من خير وخير ما صنع له وأدعو من شر وشر ما صنع له، هذا ما على المرء الذي قد رزقه الله ثوبا جديدا. وأما على الرائي وأما على المشاهد فله أن يدعو له ويقول تب لي ويخلف الله. تب لي ويخلف الله معناها أنك يطول عمرك حتى تب لي هذه الأسباب، وأيضا مع ذلك الله تعالى يرزقك الخلف عن ذلك. ففيها خير الدعاء، أولها طول العمر، ولابد حقا في الدعاء بطول العمر مع حسن العمل، الدعاء في طول العمر مع حسن العمل طول العمر. قال ويخلف الله يعني أيضا لا ينقطع خير الله عنك ولا تنقطع نعائم الله عنك بحال من الأحوال. ففيها الدعاء كل الدعاء، وفيها الخير كل الخير للمسلم، ولأن المسلم أخو المسلم، ولأن التحاب والتواد من خصال المؤمنين المسلمين، ولأن القلب التقي النقي يحب الخير للغير. لذلك إذا رأى الخير على أخيه دعا له بهذا الدعاء تب لي ويخلف الله. ففيها أولا كثرة النعائم، وأيضا خلف النعائم عليك من الله جل في علاه، وفيها الدعاء بطول العمر حتى تبلي هذا الثوب، ويكون هنا تبليه يكون خلقا في طاعة الله، يعني عشت ما عشت به دهرا وأمدا يشهد لك عند الله يوم القيامة أنك أقمت بحقه وأطعت ربك جل في علاه. الفوائد المستنبطة من حسن العبادة نسبة النعمة لباريها. قال هو اللي استجد، لكن ماذا قال؟ قال أنت كسوتني، الله خالق كل شيء. ففي الرد على الجبرية ولا المعتزلة نايمين، المعتزلة في الرد على المعتزلة، لأنه قال من شره. الثاني الشر في المفعولات لا في الأفعال، يبقى من شر ما خلق، الشر في المفعولات لا في الأفعال، الشر في المقضي لا في القضاء، القضاء من فعل الله كله كمال، والمفعولات الأثر. ففي الشر قال من شر وشر ما صنع له، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم. من الإيمان حب الخير للغير، توب لي ويخلف الله. الفائدة أعتقد الخامسة، حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سي ليس بالقوي، والحق أنه قد ذكر ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث، فهو فيه ضعف، فيه ضعف. الموطأ إن شاء الله سنبتدئ يوم الاثنين، والسبت القادم ندخل الموطأ إن شاء الله في السبت، لأننا نحاول ننتهي من العلل لابن المديني، فيكون عندنا السبت والاثنين، لكن ابتداء الموطأ سيكون من يوم الاثنين إن شاء الله، افتتاح كتاب الموطأ من يوم الاثنين بإذن الله. قالوا حدثنا صفوان بن صالح. صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار أبو عبد الملك، صدوق، قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن حبان ذكر في الثقات وقال كان ينتحل مذهب أهل الرأي، والحق أنه حجة. قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم ثقة ثبت أمين، لكنه دلس ويدلس تدليس تسوية، ففيها علل الحديث هذا. قال عن يزيد بن يوسف الصنعاني. ويزيد هذا أيضا لعله يكون يعني آفة الحديث، لابن شيب، ابن شيب قال كان كذابا، أو حد قال لم يكن بالقوي، وضعف أحمد ونسائي في الضعفاء قال متروك الحديث، فهو آفة الحديث حقا هو يوسف، يزيد بن يوسف الصنعاني. قال عن مكحول. يعني كان في أسئلة أنت ما قلتهاش والله. طيب بعد ما نقول ننتهي إن شاء الله من الحديث ويبقى فيها الأسئلة، ماشي. قال عن مكحول. مكحول هو مكحول الشامي أو عبد الله الدمشقي، وقيل المصري، كان قدريا، وقيل رجع عن القدر. قال عن أم أو حاتم الرازي قال ما أعلم بالشام أفقه من مكحول، هو من الثقات، قال عجلي تابعي ثقة. قال عن أم الدرداء. أم الدرداء تبعية الصغرى، مدرداء الصغرى هجيمة رضي الله عنها وأرضاها، قال أبو حاتم ليست لها صحبة ومن الثقات ثقة فقيها دينة تقية نقية. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما، قال ذهب وفضة. قال المصنف رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال من الثقات، قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف يعني الصنعاني، عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الاسناد نحوه. يبقى اذا عله الحديث ويزيد بن يوسف الصنعاني، مع انه كما قلنا الوليد بن مسلم ايضا عن وهو مدلس تدليس التسويه، هذا الحديث ايضا تكمله لباب سوره تفسير سوره الكهف، قال وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما. هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفضه، وانت ترى ان الحديث ضعيف، لكن الحق ان العلماء اختلفوا في تفسير هذه الايه عندما قال الخضر لموسى عليه السلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فكانت العلة في الحفظ أن أباهما كان صالحا، قال وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهنا جاء التفسير على المأثور، قال ذهب وفضة، وهذا له أصل في الكتاب، وفي الكتاب أصله قول الله جل في علاه إن الذين يكنزون الذهب والفضة، فجعل كنز فقال الكنز ومن الذهب والفضة، وقيل الكنز والأموال، فقال وكان تحته كنز لهما، كانت أموالا مدفونة دفنها أبوهم لها لهم، فحفظها الله جل في علاه حتى بلغ الرشد ثم استخرج الكنز وهو المال المدفون. وقيل بل في قول الله جل وعلا وكان تحته كنز لهما، قالوا الكنز كتب العلم، كان أبوهما صالحا وكانت كتب العلم وصحف العلم قد دفنها لهم. فانظروا هنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم أعظم الكنوز، على أن العلم أعظم الكنوز، وأعظمها الصحف التي قيدت فيها هذه العلوم، لأن العلوم تقيد بهذا الصيد، لابد أن يقيد بالكتابة. فالصحف التي كتب فيها هذا العلم دفنها لهم على أنها من التراث، على أنهم يتعلمون بها، وأن هذا هو الكنز الحقيقي وهو العلم. حقا من حاز العلم فقد حاز كل خير الدنيا، من حاز العلم، من الله عليه بالعلم فحاز العلم فقد حاز كل خير الدنيا. ومن يرى في نفسه بعدما رزق الله العلم أن يرى أن هناك أحد من الدنيا أرفع منه منزلة، فهذا قد زهد نعمة الله عليه، هذا مغبون مفتون مأفون، قد زهد نعمة الله عليه. ولابد أن يعلم أن الله إذا من عليه بالعلم فقد من عليه بخيري الدنيا والآخرة، فقد من الله عليه بخيري الدنيا والآخرة. العلماء سادة وقادة، قال الإمام الثوري: هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. فلذلك قالوا هي صحف العلم. والحق بأن المسألة في قوله وكان تحته كنز لهما يحتمل الجميع، يحتمل الجميع. فمن الكنز الذهب والفضة، ومن الكنز الأموال المدفونة، ومن الكنز وهو أعظم الكنز العلم، ومن الكنز أعظم الكنز هو العلم. نعم. الفوائد المستنبطة في ذلك: السنة بيان للقرآن، بصلاح الأبوين تحفظ الذرية. الفائدة الثالثة: الله شكور، شكر له صلاحه فحفظ النعائم لأولاده. قال: وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما استجد كنزهما رحمة من ربك. الله أكبر، الله أكبر، آيات الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني فاتك المتن، وفاتك البخاري، وفاتك الآن سنن الترمذي. أشهد أن لا إله إلا الله. تفضل، لو في أسئلة اتفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول: ما حكم من يقوم بتصنيع الملابس الفاتنة ويقوم ببيعها؟ آثم متعاون على الإثم والعدوان، وهذا البيع حرام. يقول: شرح من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شرح إيش؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله. المعنى أنه يشكر السبب بغير التفات القلب له، يشكره على أن الله أجرى على يديه الخير، وفي حق الرمل هو يشكر الله جل في علاه الذي سببه، فيحمده على الخير الذي جاء على يديه.